جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فسرها السلف بقوله أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وأما قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وصية بلزوم الإسلام الذي هو التوحيد وما يتبعه من الفروع العملية، أن يكون المسلم مسلما وجهه لله جل وعلا، وأن يسأل الله الثبات على ذلك حتى يلقى الله جل وعلا وهو على دين الإسلام، على دين التوحيد، على دين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز العمل في الأعمال التي الغالب عليها الإباحة إلا أنها فيها بعض المحرمات، مثل العمل في المتاجر التي قد يباع فيها شيئا محرما مثل الدخان، أو المكتبات التي تبيع الكتب إلا أنها قد تبيع بعض الكتب المحرمة، أو المجلات التي فيها ما يحرم مثل صور النساء؟ الله جل وعلا أعطانا قاعدة يجب أن نسير عليها في حياتنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كنت في محل فيه بيع شيء يسير أو بيع شيء من السلع المحرمة فلا يجوز هذا العمل، لأن المسلم لا ينبغي له أن يبيع المحرم أو أن يعين في بيعه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه هي الفتوى التي تؤخذ من كتاب الله صريحة. وأما بعض المتساهلين في فتاوى الأمور المختلطة سواء في الشركات أو في البيوع أو في نحو ذلك، فكل هذه أرادوا التيسير، لكن التيسير إنما يكون في أمر لا يخالف شيئا من ثوابت القرآن أو من قواعد السنة الثابتة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل كل من تكلم في العلماء يطعن فيه وفي منهجه، أم ذلك بحسب حال المتكلم من حيث الجهل والأغراض النفسية وغير ذلك؟ الأصل في أعراض المسلمين الحرمة، ولا يجوز أن نخرج من هذا الأصل إلا لما استثني، وهو أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين من رد بدعة مبتدع أو خطأ مخطئ بأن يبين خطأه وألا يتهجم على شخصه. وبهذه المناسبة أنصح نفسي وأنصح إخواني طلبة العلم أن يحفظوا هذا اللسان، إلا في قراءة القرآن أو في قراءة علم أو في حديث يجمل ومما هو مباح. أما الخوض في أعراض الناس وتصيد الأعذار لهذا العمل أو هذا الفعل، فإن هذا أمر مشين وصاحبه على خطر عظيم. نسأل الله أن يحفظ جوارحنا إلا أما أحل، إنه على كل شيء قدير. ما يسمعون يا شيخ؟ يقول الأخ إن كاتبا ما بالأمس كتب في جريدة بأن تحريم الاختلاط ليس له أصل في الشرع، كذا؟ على كل حال مثل هذا يعني ننزه مجلسنا عن أن نخوض في حديثه، لأنه هذا هو الرويبضة الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مكابر، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن المكابر والذي يعلم الحق ويرده جاحدا معاندا لا يجوز الجدال معه ولا الحديث، لأنه يعلم الحق. من أصول الشريعة المأخوذة من القرآن ومن السنة، وهو يسمى عند أصول في أصول الفقه التواتر المعنوي من الشريعة، تحريم الاختلاط بين الرجل والمرأة على وجه تكون به الفتنة أو مفسدة ونحو ذلك. وكل رجل يخلو بامرأة أو يختلط أو يختلط رجال مع نساء، أظن العاقل يعلم ما أصاب الأمة بسبب ذلك. والذي يريد أن يعرف هذا، نسأل الله لا يجعل لكم إن شاء الله ولا للمسلمين. هل يصح أن يقول إن شاء الله في هذا؟ لا يصح، فهذا سبق لسان، لأن لسان إذا دعا لا يقول إن شاء الله ليعزم المسألة. فأقول أسأل الله ألا يوقعكم في شيء من فساد الاختلاط. المحاكم تعاني شيئا كبيرا بسبب الاختلاط، خاصة المحاكم الجزئية. لكن مثل هؤلاء في كرسيه ومكتبه وينظر، هو هؤلاء أصلا خدعوا بالغرب. ما يعلم هذا الجاهل أن أمريكا كل يمكن 5 ثواني أو 10 ثواني تقع جريمة، ثم يأتي بعدها دول أوروبا. أصلا مثل هذا الرجل لا يعلم الشرع ولا يعلم الواقع، فمثله يعتبر جاهل مركب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت؟ وأحيانا وقت العزاء يوزع جزء من القرآن على الحاضرين، فيقرأ كل واحد جزء أو جزءان، فتكون ختمة بالمجموع، ثم يهدى ثوابها للميت ويدعي جماعة للميت. من الرسوم المحدثة في الأمة أنهم لا يتذكرون القرآن إلا عند المصائب. إذا حصل موت جاء من يقرأ. والعجب أن القاري يقرأ والناس يجون يسلمون ويعزون، إنما هو يعني ظلمات بعضها فوق بعض، بدعة وعدم استماع للقرآن. وهذا هو المراد، أحد الأوجه: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذكر ابن قيم من أنواع الهجر هو هذا، فهذا لا يجوز، الذي هو قراءة للميت على هذا الوضع. لكن أما كون الإنسان يقرأ القرآن إما سورة أو ختمة ثم ينوي ثوابها لوالديه الميتين أو لأحد أقاربه، فهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها. فمن أهل العلم وهم الحنابلة، ورجح هذا ابن قيم، أن هذا يصح ويجوز، ولكن التحقيق في هذه المسألة عند أهل العلم من أهل السنة والمعتنين بالحديث أن هذا لا يصح ولا يجوز، لأن الله جل وعلا قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذا أصل لا يخرج عنه إلا ما استثني من الدعاء، من الحج، العمرة، الصدقة، هذه الأمور الأربعة، والقرآن وإهداؤه ليس داخل في هذه الأحاديث. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قد آذتني الجوالات في المسجد، فهل من توجيه لأصحابها؟ وهل يجوز للمصلي أن يتحرك في الصلاة لكي يغلق الجوال وهل يقدح ذلك في صلاتي؟ أرجو التوجيه. لقد آذاك ما آذانا وآذى المسلمين ما آذاك. هذه الجوالات فتنة، كم أذى أدخلته في المساجد والضرر في المساجد وغير المساجد، وأصبح الناس لا حول ولا قوة إلا بالله في هموم وأحزان وقلق وأرق، حتى وهو نائم يرن عليه الجوال، وهو بين يدي الله جل وعلا ساجد يرن عليه الجوال. إذن هي فتنة، فتنة عظيمة، لكن الإنسان يحاول أن يخفف من هذه الفتنة. إذا دخلت المسجد، إذا سمعت قول المؤذن الله أكبر، فاعلم أن الله أكبر من كل شيء. إذن اجعل هذا مسلك عملي، الجوال قبل الأذان يسكر، إن خفت من فوات كلمات اجعل على الصامت على أقل شيء، واجعل هذا ديدا لك وعادة لتتخذها، فإن نسيت أو نحو ذلك فيجب عليك أن تغلقه ولا يؤثر على الصلاة مثل هذه الحركة، لأنها حركة يسيرة غير متوالية لمصلحة الصلاة. نعم. أحيانا الإنسان وهو يأكل تجد على في مثلا المآدب الناس بعضهم يأكل وبعضهم يتصل، في حديث من أحاديث الدنيا بعضهم يتصل وبعضهم يتكلم والآخر يقوم ويجلس، فهي فتن أعوذ بالله، نسأل الله العافية. الناس فتنوا بها، كثير من الناس فتن بهذه الدنيا، وقد ثبت قد قرأت في بعض التحليلات أن من أسباب أمراض الأذن وأمراض الرأس وأمراض البدن كله، وأنه من حتى الهم الذي يكون على النفس أنها من أسباب هذا الجوال. فكل شيء إذا تعدى مرحلة يعني أفرط الإنسان فيه ولم يتوسط، لا شك أنه يعود ضرر عليه، نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه بالموت لشدة فقر أصابه، أو يفكر في الانتحار من أجل ذلك؟ لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، الحديث. وقد ذكر المفسرون عند قوله تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، الآية التي في سورة يوسف، هذه المسألة، وذكرها أهل العلم من هذا الحديث، وبينوا أن الراجح عدم جواز الدعاء بالموت لضر أصاب الإنسان. واعلم أن كل يوم يمر عليك غنيمة تزيدك إلى الله جل وعلا. أما الذي لا يهتم إلا بالدنيا والركون إليها فهذا أمره خطير وعظيم، لكن الشأن في المسلم الذي يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيلتزمه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للصبر شكر، وهل للشكر صبر، وما وجه الفرق؟ لا، الشكر هو مرحلة أخيرة، يعني مرحلة أكبر، أن الإنسان يعني يشكر الله جل وعلا على ما أصابه. الشكر للنعم هي أصلا مرحلة، بمعنى يقولون يتساوى المصيبة وغيرها، بحيث الإنسان يعني يضحك مستبشرا. هذه الحقيقة يعني هي مرتبة الرضا، وإلا فالشكر هو لا يكون إلا للنعم التي تصيب المسلم. أفادتني النعماء منكم ثلاثة، يعني معناه أن الشكر الذي هو باللسان والقلب والجوارح يكون عند النعم، ولهذا الله جل وعلا يحمد على كل حال. ولهذا جاء في الحديث أن اللسان إذا أصابه مصيبة قال الحمد لله على كل حال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، المراد الأسماء الحسنى الثابتة في القرآن والسنة، والصحيح أنها لا تنحصر في 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا حديث صحيح، لكن ما أدرج فيه هذا مدرج وهو ضعيف عند أهل العلم. فأسماء الله كل ما ثبت تسمية الله به في القرآن أو السنة أو وصف به وصفا إذا أطلق لا يقتضي النقص بكل حال، مثلا مكروا ومكر الله، ما تقول الماكر يخادعون الله وخادعهم، لا تقول الخادع، لأن هذه تطلق، ليست تطلق على إنما يخبر بها، فلا يؤخذ منها اسم، فباب الصفات أوسع. فالشاهد أن هذه الأسماء أي ادعو الله بها، تقول يا الله يا رحمن يا عظيم، ويلزم من هذا أن الدعاء إنما يكون لله جل وعلا، سواء قلت يا الله يا رحمن يا رحيم يا عظيم، ولهذا في الدعاء الأفضل تقول يا رزاق أرزقني، يا جبار أجبرني على طاعتك، يا عظيم أعظم لي الأجر، وهكذا، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي. ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد هو الميل عن الحق، ولهذا منه اللحد في القبر، وهو الميل بها على أوجه، إما تسمية الله جل وعلا بما ليس من أسمائه، أو تسميته باسم يقتضي النقص، أو تجريده عن أسمائه وصفاته كما وقع ذلك من المعتزلة أو من الأشاعرة والجهمية، وقبل ذلك من كفار قريش الذين كانوا يضاهون، وفيهم نزلت هذه الآية، الذين يقولون يدعون آلهتهم بأسماء لا تليق إلا بالله جل وعلا. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: كيفية أداء العمرة عن والد المتوفى؟ أن ينوي عند الميقات أن هذه العمرة للميت، ويلبي عن لبيك عن فلان، ويفعل كفعل نفسه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أخي معلم بالسودان وهو مريض لفترة طويلة، وقد حان عليه الراتب وهو لم يعمل لمدة شهر، والمدرسة على علم بذلك، هل يجوز له صرف راتب هذا الشهر مع علم المدرسة بأنه مريض ولم يعمل في هذا الشهر؟ تلخص لي أو تشرح لي السؤال. الثاني يقول أخوه من إخواننا السودانيين. يقول أخوه معلم في السودان. أخوه معلم، ها؟ أي نعم. طيب. ومريض لفترة طويلة ما داوى. وهو مريض. أي لم يداوي. لم يداوم، اللي هو الأخ أو السائل. الأخ. الأخ. لم يداوم، وجاء حان أكمل شهر. وراتب الشهر. حل الراتب. والمدرسة على علم أنه ما داوم بهذا الشيء. وأخوه لا، أخوه بس بيسأل، يعني يقول هل يجوز له أن يأخذ الراتب؟ نعم. هذا هو السؤال. إذا كانت الإدارة عقدها معه على أنه إذا أصابه مرض أو نحوه فإنه له الحق في هذا الراتب، فهو حلال، اللي يسمونه الإجازة المرضية. أم هو إذا عود الأمر على الاتفاق بينهم وبينه، لأن الذي يظهر أنها ليست دولة وإنما مدرسة خاصة. نعم. يقول السائل: الصلاة في الروضة بعد صلاة العصر حتى المغرب جائزة أم لا؟ إذا دخلت المسجد فيجوز لك أن تصلي ركعتي تحية المسجد فقط، على الراجح من قولي أهل العلم. أما ابتداء صلاة تنشئها لهذه الروضة فلا يجوز، وهذا بدعة وهذا منهي عنه، أي النافلة بعد العصر. الصحيح أنه لا يجوز الصلاة بعد العصر إلا ركعتي تحية المسجد، لا صلاة بعد العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغرب الشمس. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز أخذ الأجرة على القراءة القرآن في المعازي؟ هذا سحت، لأن هذا العمل بدعة. أما تعليم القرآن فالصحيح أنه يجوز أخذ الأجرة عليه، أما مثل هذا العمل فهذا عمل بدعي، عمل لا يجوز، ولا يجوز حينئذ أخذ الأجرة عليه. نعم. يقول السائل: ما رأي الدين في المصلين الذين يجلسون بالروضة ولم يتركوا مكان لآخر أن يصلي به؟ ينبغي للمسلمين أن يستجيبوا لقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا في أيدي إخوانكم، يقول في المسجد. فينبغي للمسلم إذا صلى ما كتب الله له أن يفسح المجال لإخوانه، من باب الاستجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الشراح: وهو عام في أمور الدين والدنيا. فإن قال: سأفوت على نفسي هذه الفرصة، نقول: إنك بهذه النية تنال أجر من جلس في هذا المكان، يعني عدد ما نويت أن تصلي أو زمنا معينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما أنا أقوام ما سرنا مسيرا ولا غزونا غزوة إلا كانوا معنا في الأجر حبسهم العذر. فأنت هذا عذر، وهو أنك تفسح المجال لإخوانك المسلمين. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: إنني معتمر وأريد أن أعمل عمرة لي وعمرة لوالدي، فهل يجوز لي ذلك؟ الأفضل أن تأتمر إما لنفسك أو لوالديك، يعني من الميقات، وأن لا تخرج من مكة لتأتمر. لكن إن فعلت هذا فلا بس، وإلا فإن ننصحك بإكثار الطواف، أكثر من الطواف ومن الدعاء لهما، وذلك خير وأفضل. جزاكم الله خير. يقول السائل: كيف أخدم الدين وليس لدي علم شرعي؟ كيف أخدم الدين؟ تخدم الدين إن جاءت نكبة للمسلمين تجمع المال على وجه مأذون فيه في البلد، تنصح مثل إذا أذن المؤذن مريت تقول: الله يجزاكم خير صلوا، يعني الأوجه كثيرة. إذا شفت رأيت كتب معتبرة من العلماء وعندك الاستطاعة أن توزعها فتوزعها، إذا كان عندك مال تبذله في سبيل الله، في الدعوة، في مساعدة المسلمين، مساعدة المحتاجين، كل هذا من خدمة الدين. جزاكم الله خير. إن لكن الحديث الصحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله في الصحيح. أما الأحاديث بعضها ضعيف وبعضها مؤول من الحديث عبادة. نعم. يقول السائل: ما حكم الشرع في الصلاة على السجاد المزخرف؟ الصلاة صحيحة لكن ليت أن مساجدنا تخلو من هذه الزخرفة. لكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه، نسأل الله أن يحقق ذلك. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز فعل عمرة أن أحد قادر على فعلها؟ العمرة عن الحي القادر محل خلاف بين أهل العلم. الحنابلة ومن وافقهم أجازوا ذلك، اللي هي عمرة النافلة، أن يأتمر عنه أو يعطي أحد لمال ليأتمر عنه. والصحيح أنه لا يصح ولا يجوز، وإنه لو وقعت فهي عن الإنسان. نعم، لعدم الدليل. والأصل في العبادات الحجر والحظر. يقول السائل: أنا أعمل في البنك الأهلي في خدمات العملاء، وأقوم بتغيير معاملات القروض إلى التورق، فما الحكم؟ معاملات القروض إلى التورق. القروض التورق، على كل حال إذا كانت هذه المعاملة أصل أولا أي بنك فيه ربا فر منه فرارك من الأسد، ولا تعمل فيه ولا تشتغل، اتق الله جل وعلا ولا تغتر بفتوى بعض من أفتى، لأن الله إخوان أيهم يعني كان هناك درس من دروس شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وقال أحد الناس إن البخاري يرى ذلك، فالشيخ قال كلمة بسيطة جميلة جليلة المعنى، قال: نبيك هو محمد بن عبد الله أو البخاري، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يا أخي هذه كيف؟ هذه معاملة فردية، كيف مؤسسة قائمة بنك عنده ربا ويدخل شيء من الحلال ونقول يجوز العمل فيه؟ أو مثل بعض أهل العلم يقول: إذا كنت بواب أو مثلا تصرف رواتب الموظفين، يعني ما تمرك معاملة ربوية. أقول إن هذا كما قال عمر: قد أخطأت إسته الحفرة. هذه الفتاوى الحقيقة أنها ليس عليها نور في ظني، لأنها الله جل وعلا يقول: لتآونوا على الإثم والعدوان، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، ويقول: درهم ربا أشد على الله من 36 زنية. فكيف بهذا البنك الذي يقرض بالملايين بل بالمليارات ويأتي من يقول هذا القول؟ يقول: نحن محتاجين، ليش ما نخضع البلدان الإسلامية للإسلام؟ يعني نخضع الإسلام لمصالحنا؟ هذا ليس بسديد ولا رشيد. لو أن الناس هذا ما يعمل في البنك والثاني ما يعمل في البنك والشباب كله ما يعمل في البنك، سيضطر البنك إلى أن يجعل كل معاملاته إسلامية. ولهذا لما علت الأصوات، وخاصة فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله وتشديده في هذا الأمر، اضطرت كثير من البنوك إلى تصحيح بعض أوضاعها. نحن مطالبون إخضاع حياتنا للإسلام، لا أن نخضع الإسلام لحياتنا. وأما فتاوى المفتين فلن تنفعك أمام الله جل وعلا، وأنت تعلم وتسمع قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وتسمع من العلماء الربانيين من يفتي بخلاف ذلك. ولا أدل على هذا من ما تعانيه المجتمعات من أمور المساهمات بسبب الفتاوى التي لم تنفع الناس حينما سقطوا ووقعوا وعلاهم الهم والفقر، وبسبب إنه جاء من يقول هذه مسألة مختلطة فيها ربا وغير ربا، ادخل فيها وطهر مالك. يعني مثل اللي نسأل الله العافية، مثل قد يكون فيه نوع شبه ممن يقول اجلس مع امرأة ونم انت وياها لكن لا تقربها، يعني هذا فيه شبه فيقع في الحرام. أي زيف هذا؟ وأي مستند تستند عليه هذه الفتاوى التي إنما قد تبنى على مصالح وهمية، وأصبح ولله الحمد واقعنا يدل على أنها مصالح ضارة، وأن هذه الفتاوى فتاوى خاطئة. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله.